فضيلة الشيخ، ما هو العلاج المناسب للمحافظة على صلاة الفجر؟ فإن عمري 34 سنة ونادرا جدا جدا ما أصليها جماعة، ودائما أصليها بعد أذان صلاة الظهر. والعجيب في الأمر أنني منذ صغري وأنا أستيقظ قبل الأذان أو وقت الأذان، ولكنني الآن أحس بكسل وعجز شديدين وأبقى في فراشي حتى تنتهي الصلاة، فما ترون لحلي؟ وأرجوكم أن تدعوا لي، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يهديك ويصلحك وأن يوقظك من غفلتك ومنامك، فأنت على خطر عظيم. لن تعذر عند الله إذا كنت تقوم قبل الأذان وتسمع الأذان ثم تنام ولا تصلي الفجر إلا بعد أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر، هذه غفلة شديدة، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تحفظ لله حقه، فإن هذه الصلاة من حفظها حفظه الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاتق الله في ركن الإسلام الصلاة التي هي عمود الدين، فإذا كنت مستيقظا وسمعت نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح فأجب، ولا عذر لك أن تبقى في فراشك وأن تضيع حق ربك وأن تضيع صلاتك والعياذ بالله على هذا الوجه. وأما الكسل والأعذار الواهية هذه فليست بمغنية لك عند الله بشيء، هذا ليس بعذر ولا تعذر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاتق الله في صلاتك واتق الله في دينك، هذا عمود الإسلام الصلاة. والفجر من أعظم فرائض الله عز وجل التي فرضها على عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر الجنة ونعيمها جعلنا الله إياكم من أهلها، قال إن استطعت أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالفجر والعصر صلاتان وشعيرتان عظيمتان وسائر الصلوات، ينبغي المسلم أن يحفظ حقه وحقوقه. والذي أريد أن أنبهك عليه أنك في غفلة عظيمة، وعليك أن تزجر نفسك بزواجر الوحي وأن تتذكر عذاب الله، إن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعد الله عز وجل كل من سهى عن صلاته وضيعها. فأوصيك أن تقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرض قلبك على وعيد الله، وعد الله ووعيده وتخويفه وتهديده، وأنت في هذا العمر 34 عاما، وهذا خطر عظيم. نسأل الله أن يتداركنا وإياك برحمته ولطفه وسائر المسلمين. فاتق الله أخي الله في حق الله، وأدي الصلاة على الوجه الذي يرضي الله، وإذا أذن المؤذن أو قمت قبل صلاة الفجر لا تجلس في فراشك، قم مباشرة. وأوصيك بالأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا كنت في فراشك فقد عقد عليك الشيطان قبل منامك 3 عقد، فإن ذكرت الله انحلت عقدة، وإن توضأت انحلت عقدة، وإن صليت انحلت عقدة. فأنت إذا بقيت في فراشك لم تذكر الله ولم تتوضأ للصلاة وتتهيأ ولم تصلي، فهذه عقد الشيطان على قافيتك. فاعمل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أنه بمجرد ما تقوم الفجر، الذي أوصيك به إذا قمت قبل صلاة الفجر أو قريبا من صلاة الفجر، أن تقوم من الفراش، تفارق الفراش مباشرة، وأول ما تقوم أوصي كل من يقوم أن يحافظ على أذكار الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وكذلك أيضا اقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل أن تأتسي بالسنة فتقرأ أواخر سورة آل عمران، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات معه ابن عباس في فراشه عند ميمونة قام فمسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن 3، ثم توضأ ثم صلى. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، أنك تبدأ بذكر الله عز وجل وبعد ذلك تتوضأ ثم تصلي حتى تنحل عنك العقد. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الحافظين لحدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر للإخوة بالنسبة للدرس القادم، سيكون يوم الجمعة موافقا للتاسع، فرفقا بالإخوة الصائمين سيؤجل هذا الدرس ويكون في الجمعة بعد القادمة بإذن الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.